خير الأنام أنت فخر الكائنات أنت محي الظلمات أنت ذخري يا محمد في غد يوم الحساب كن شفيعي حينما يؤتى الكتاب يوم تحصى الحسنات يوم تحصى الحسنات أنت فخر الكائنات أنت محي الظلمات أنت فخر خير الأنام فيك حبي وهيامي سيدي خير الأنام أنت فخر الكائنات